قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدولة الإسلامية وحالي إلى الملة الحنيفية من عجيب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة من يتولى ستة أمور بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظهر، ثم بعد ذلك فقد تعاني الأصل الأول الدين لله تعالى وحده لا شريك له. خلاص الدين لله تعالى. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، أن أخلص دينه لله، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن بيانا في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام إفهامه يعني أمنه العامة يعني واضحة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص بصورة تنقص الصالحين والتقصير في العبودية، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. يعني إذا من عادة الشيطان إبليس يعني أنه أولا يأتي بالمعاصي والفواحش، فإذا عجز ولم يساعده المكر وأبى أن يوافقه عليه أتاه من العبادة. ثالثا كيف إخلاصها في شروطها في يعني قبولها وما إلى ذلك، ولهذا يعني يتغلب على المطيع أكثر مما يتغلب على العاصي. العاصي أمره واضح، إذا عرف أن هذا معصية لا يوافق الشيطان إلا أن يتغلب على الشيطان، يعني فهذا أمر آخر. أما أن يكون بطواعيته فلا، وأما في الطاعات فهذا أمر بعيد. طاعه ظاهر الطاعة، فإذا لبس عليه ذلك فإنه لن ينجو، لن ينجو من ذلك. فإذا أول ما يأتيه يعني من طريق المعاصي والشهوات، فإذا لم يوافقه على ذلك أتاه من طريق الطاعة والإخلاص نحو ذلك، فلبس عليه وأدخله في حيرة وأظهر لهم الشرك بالله من سورة محبة الصالحين وأتباعهم. الأصل الثاني أمر الله بالاهتماء بالدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيان شافي الأفهام والحرام. يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعلهم أمرهم أن يتفقوا، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا

يعني ينفر عنها. هذا دليل على أنه لا يحبه، فلو أحبه أحب كل من يتعلق به. هذا يحرم لحيته ويجر ثوبه، وإذا نصحوه وقالوا له هذا مخالف للسنة يقول ما لي للسنة خليل يعني يتفوق ويتبجح بهذا الأمر المخالف. الله أكبر. يعني معنى ذلك أنه يعني لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أراده لأحبه، ولو أحبه لاتبعه واتبع سنته. ثم صار الأمر لأكثر من يدعي العلم أنه وأنه من هذه من عداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم، فليس منهم. يعني إذا خرج عن الشرع وقال عندهم هذا عرف وصل إلى الله، ليس بحاجة من اتباع الرسول، يأخذ عن الله مباشرة. يقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميتين عن ميتين، يعني بالأساليب، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يزعمون أنهم يأخذون من الله عن الله مباشرة، ومن يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم، ولا يكون وليا عندهم إلا من خرج عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يصير الولي الآن في عرف كثير من المتأخرين إلا من بني على قبره قبة أو مسجد. أما المدفون الذي دفنه على السنة التي لا يوضع على غير على قبره شيء فهو عندهم ليس ولي، لو كان من أفضل الناس. ثم أيضا عندهم الولي أن له زي خاص بأن يلبس إمامة ويلبس ثوبا خاصا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها، بل يكونون كسائر الناس ما يعرفون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رب أشعث غير مرفوع بالأبواب، وأقسم على الله لو أقسم على الله فأبى. ثم صار الأمر وآية الجنون سيقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع. يكفي في هذا آية الجنون وآية بالمائدة إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مجاهدين في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفة أولياء الله. تنكروا الكسوة إلى قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون المصارى الأمر اللي أتى بمن يدعي إليك أنه من هداة الخلق وأفراد الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل الرسل ومن تبعهم ومن تبعهم فليس الله هكذا يتبوهم يقولون بأفواههم. الأصل الثالث رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرف قائله واتباع الأعراف والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفون إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا تجد تامة يقترب فيه أو فضلا على غيره هذه التي يذكرونها لو بعثنا في أبي بكر ما يلتقى ولا في عمر هكذا يعني يصفون أولياء الأمر لأنها لا توجد في أبي بكر ما هو ومن طلب الهدى منهما فهو ما زيدكم مما مجنون لأجل صعوبة فهمها فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهات المرعونة ووجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي من أغلال فهم مقعد وجعلنا بين أيديهم سدا وما خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر خير هكذا وصلى الله سبحانه وتعالى من يتبع الحق ومن لا يتبعه. Thank you.